فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا أمر ونهي، أمر بتقوى الله وطاعته، ولكنه نهي عن طاعة أمر المسرفين. أمر واحد الأمور ولا واحد الأوامر؟ واحد الأوامر، يعني لا تطيع أمرهم. لماذا لم يقل لا تطيعوهم؟ وهو قال واتقوا الله وأطيعون، ما قال وأطيعوا أمري، وهنا قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما يخالف، ألا يمكن أن يقول ولا تطيعوا المسرفين في إفسادهم؟ ينهاهم عن طاعتهم. نعم، طاعة أمرهم، طاعة أمرهم المسلمين واطيعون فيها. طيب وغير كان يعني كبار القوم والجهات وأنهم يأمرون فأمر يكون لكي يكون أبلغ من لو قال ولا تطيعون. طيب قول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ولم يقل أتقتلون موسى. ليش؟ لأنه يعرض، لأنه يكتم إيمانه فلا يريد أن يعرفون موسى، فقبل أن يقول ربي الله يعرفون موسى، يعرفون موسى بس يبعد قرب وصلة بموسى، يكون ربع يقول ربي بعيد عني ولا أعرفه. لو ذكره باسمه العلم لقيل هذه الصلة الشخصية بينه وبينه، فجعله منكرا كأنه لا يعرفه، كأنه لا يعرفه رجلا أن يقول ربي الله. هذه مثلها قريبة منه. لو قال لا تطيع المسرفين أنفسهم ربما يقال إن هذه لعداوة بينه وبينهم، فهو لا يريد أن يطاعوا وأمر بطاعة نفسه. لكن إذا قال أمر المسرفين كأنه يقول أنا لا يهمني أن يكون هذا من فلان أو فلان، ولكن الكلام على أنه أمر من مسرف، أن يكون أنه أمر من مسرف، هذا ما ظهر لي لأجل أن يبعث اتهامه بأنه لا يريد المسرفين أنفسهم، حيث وجه النهي عن طاعتهم لأنفسهم فجعل النهي عن طاعة أمرهم الذي هو أمر إسراف وفساد. وقولها المسرفين يعني المتجاوزين للحد، المسرف من جاوز حده، ولهذا قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تجاوز الحد كمية ولا كيفية. ثم قال الذين يفسدون في الأرض، وهذه الصفة كاشفة وليست قيدا، لأن كل مسرف مفسد في الأرض، كل مسرف مفسد في الأرض، فالصفة كاشفة. وقوله يفسدون في الأرض أي يكونون سببا في فسادها، أو أن المعاصي نفسها فساد، يعني أن تكون هي فساد فيفسدون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أو أن نعم أن تكون المعاصي سببا للفساد، أو أنها هي نفسها فساد. ولا يصلحون بطاعة الله ولا بغيرها أيضا. وفي قوله يفسدون ولا يصلحون دليل على تمحض فسادهم وأنه ليس فيها صلاح، فالنفي هنا يقصد به النفي للإصلاح مع إثبات